أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. مثل نوري كمشكاة فيها مصباح، المصباح في الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال في

قد علم صلاته من يمشي على لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء صدق الله العظيم.